اللفوف. حسبي الله في اللي خلى الابن عايز الموت يبوح. حسبي الله في الفلوس، حسبي الله في النفوس، في اللي خلوا الحب سلعة للي يدفع بيبوت. على عينك يا تاجر، على عينك يا عم، اسرق وانهب وتاجر ولو وصلت لدم. على عينك يا تاجر، على عينك يا عم، بيع في ولادك وآجر واكسب واكبش ولم. يا مليون على اللي بقينا فيه، بنقتل القتيل ونترحم عليه. يا مليون على اللي بقينا فيه، بنقتل القتيل وبنترحم عليه. تحية لكل متربى، بنموت واحنا مش حاسين، كله في بعضه بيخبى، يا عالم مين هيورث مين؟ محدش فينا متصبى، كلنا مرضى نفسيين، بنحارب ونتحارب عشان سلطة ونفوس أوجاه، ماسكين كلنا في قالب، بس المية مش شايلة، كله من المرار شالب ومتعذب يا حول الله. بتستقتل عشان مالها، معادش ما بينا ليه اخلاق، بقى المال فينا متحكم، خلوا الطيبه تتيتم، وخلوا الاخوه بوعدا، خلوا الاخوه بوعدا.